وهذا تفريط. هذا يعني ثم أن هذا وقت المباهات، مباهات الرب عز وجل بحديد ملائكته، وانظروا إلى عبادي هؤلاء تولي شعثا غبرا ضاحين وشدكم أني قد أخبرت لهم. وفي حديث عائشة أن الله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو بهم فيباهي بهم ملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. طيب ما صفة هذا الدنو؟ هل هو دنو حقيقي أو مجازي؟ نعم، وإنه لا يدنو بهم. نعم، عند أهل السنة أنه دنو حقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. لا نعرف نحن كيفية هذا الدنو، لكن نثبته كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نثبت أن الله عز وجل عشية عرفة، ما معنى عشية؟ يعني بعد الزوال، يدنو بالحجاج ويباهي بهم ملائكته دنوا حقيقيا. الله أعلم بكيفيته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. إذا القول الراجح أن وقت الوقوف إنما يبتدئ بعد الزوال. طيب، نعم، ارفع صوتك. ما ذهب العرفات؟ هل ذهب النبي عليه السلام العرفات؟ ما ذهب العرفات، ذهب إلى نمرة. نمرة قرية صغيرة قريبة من عرفات، شرق عرفات، هي قبل عرفات. فهذا إنما يصح لو أن النبي عليه السلام نزل بعرفة، ما نزل بعرفة، نزل بنمرة وهي قبل عرفة، ثم بقي إلى أن زالت الشمس، ذهب لوادي عرنة. وادي عرنة مكان المسجد الآن، وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ثم بعد ذلك ذهب إلى الموقف للصخرة. نعم نعم نعم، لكن حديث عروة ليس صريحا. هذا لو كان حديث عروة صريحا، وليس صريحا. ويعني النبي عليه السلام لو كان وقت الوقوف يبتدئ من بعد الفجر، وقف النبي عليه السلام بعرفة، ما يحصل بينها إلا يعني أمتار. فكيف يترك النبي عليه السلام الأفضل ويبقى بنمرة وخلفاء الراشدون كذلك من بعده؟ فلو كان الوقوف يبتدئ من بعد الزوال لوقف النبي عليه السلام. النمرة هي في حدود عرفات، ما وقف النبي عليه السلام بها. هذا يعني لو من حديث عروة ليس صريحا، وإلا مثلا في تطبيق هذه القاعدة من القول المقدم على الفعل لو كان صريحا، لكنه ليس صريحا في المسألة. نعم نعم اي نعم، لابد ان يرجع. ما سأل عرفة قبل الزواج ثم دفع، نقول لابد ان يرجع، ولا ما صح حجه. طيب، قال المؤلف الى طلوع الفجر، الى طلوع فجر يوم النحر، يعني انه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، وهذا بالاجماع. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر. والدليل لذلك حديث عروة بن مبرس السابق، وفيه: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفته. وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: من جاء حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه. فهذا دليل على أن من أتى قبل الفجر يصح حجه بالإجماع. ولذلك نجد أن بعض الناس لا يذهب لعرفات إلا في الليل، وهذا يصح حجه بالإجماع. بعض الناس يصلي هنا العصر هنا في الرياض ثم يذهب للحج ويدرك عرفات قبل طلوع الفجر ويكمل حجه، حجه صحيح بالإجماع من غير خلاف بين العلماء. طيب، وسيأتي الكلام عن الوقوف بعرفة أيضا، سنعود له عند الكلام عن نعم. قال: فمن حصل في هذا الوقت، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة نعم لحظة واحدة وهو أهل لحظة، يعني من وقف بعرفات ولو لحظة، ولو أقل ما أقل وقت، فإنه يصح حجه. وهو أهل يعني عاقل، ولو مارا حتى لو مجرد مرور فيكون قد وقف بعرفة إذا كان في الوقت، أو نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما،